ألهمت شركة وانغ جيسان الفنية أبناء شعبنا وحصتهم على إبداع المعاصر في مراكز كل المحافظات والمناطق الرئيسية من بناء طاولة الاقتصادية القوية وتقاتم حاليا أرضها الفني في العاصمة بيونغيانغ. جرى أرضها الفني الأول يوم 25 الجمعة في مصر بيونغيانغ الشركية الكبير. تفرج عليه سكان مدينة بيونغيانغ.